بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم إنا نسألك علما ينفعنا، وزدنا علما يا كريم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الشيخ محمد عفيفي الباجوري رحمه الله تعالى: وفود ثقيف وجيني أو جنبي وقبيلة لثقيف. وفود ثقيف وجنبي وقبيلة لثقيف. ثقيف وذو طائف. وعقب مقدمه عليه الصلاة والسلام من تبوك، بعد يكفك قواك متومي صلى الله عليه وسلم كتب تبوك، وعقب مقدمه عليه الصلاة والسلام من تبوك، بعد يكفك قواك متومي عليه الصلاة والسلام كتب تبوك، وفد عليه يكفك قواك وفد ثقيف وجنب وثقيف. وكان من خبرهم نيلكوا قد خبر ياو أنه لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من محاصرتهم، كما وقاتي ألقوندو كمتومي صلى الله عليه وسلم قد وزنجيرا واو كمتومي صلى الله عليه وسلم لوزنجيرا قد درس الزبيت المسومة هنا لوزنجيرا قد كمديواو. Sasa alipoondoka mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam katika kuzingira wao, tabi'a atharahu Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi, alifuatia athari zake, alifuatishia nyayo zake Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, hatta adrakahu, mpaka akampata, mpaka akamdiriki, qabla an yasila al-Madina, qabla ya kufika Madina. Fuata mtume صلى الله عليه وسلم nyuma nyuma mpaka alipomdiriki kabla hajafika Madina. Fa aslama kaslim Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi kaslim. Wa sa'ala hunaka muomba, yani Urwa kumomba mtume صلى الله عليه وسلم an yarji'a ila qaumi, kurejea kwa jamaa zake, kwamba ya Rasulullah niruhusu mimi nirejee nyumbani, nirejee kwa jamaa zangu nikawalinganie. ويدعوهم إلى الإسلام من إلى أولينجني وأبني الإسلام. فقال له صلى الله عليه وسلم: أقوم بي يا متومي صلى الله عليه وسلم، إنهم قاتلوك حقيقة واني وين يقولوا حقيقة واو تقوى كريجي أقول يزق أولينجني وأبني الإسلام وتقوى. فقال يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم، بيبي متومي والله ميمي نبنزك ninapendeza kwao. Ana ahabu ilayhim, mimi ninapendeza zaidi kwao. Min abkarihim, kuliko ngamia wao. Abkari kwa maana ngamia, ndio tafsiri tofauti na ilivyokusudiwa. Min abkarihim, kuliko ngamia wao. Fakharaja ila qaumihi yarju minhum ta'ata, akatoka kwenda kwa jamaa zake hali ya kuwa anatarajia kutoka kwao kumtii yeye. لمرتبته فيهم ودرجه yake kwao, yani yeye alikuwa na matumaini kwamba jamaa zake watamtii, tumsikiliza kutoka ile daraja yake aliyonayo kwa jamaa zake. Fa kharaja ila qaumihi, atoka kwenda kwa jamaa zake, yarju minhum, hali ya kuwa anatarajia kwao ta'atahu, utiifu wake au kumtii yeye. Limartabatihi fihim, sababu ya daraja yake kwao. Liannahu kana fihim muhabbaban muta'a, kwa sababu alikuwa yeye Urwa kwao ni mwenye kupendwa na ni mwenye kutiiwa. Liannahu, kwa sababu yeye Urwa kana fihim, alikuwa kwao muhabbaban, ni mwenye kupendwa, muta'an, mwenye kutiiwa. Falamma jaa at-ta'ifa wa adhara lahum ma jaa bihi falamma jaa taif wakati alipokuja taif wa adhhara lahum la akawadhihirishia wao ma jaa bihi aliyokuja nayo ramauhu bin nabli walimpiga kwa vyembe walimwatilia kwa vyembe walimpiga mishale fakataluhu wakamuua walimpiga kwa mishale wakamuua wa baada shahri min maktali na baada ya mwezi mmoja tangu kuuawa kwake itamaru fima bainahum walishauriana kati yao itamaru fima bainahum walishauriana kati yao waraau annahu la taqata lahum biharbi man hawlahum min al-arab waraau na wakaona annahu kwamba mambo yalivyo la taqata lahum hawana uwezo wao biharbi man kupigana na wale ambao haulahum wako kando kando yao min al-arabi katika waarabu waraau annahu la taqata lahum na wakaona wao kwamba hawana uwezo wao biharbi man kupigana vita na ambao haulahum wako kando kando yao min al-arabi katika waarabu fa ajma'u amrahum wakaafikiana kwenye jambo lao ala ayursilu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rajulan minhum yukallimu kumtuma kwenda kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam mtu mmoja miongoni mwao ambaye atamsemesha yeye mtume fa ajma'u amrahum wakaafikiana wakaazimia jambo lao ala ayursilu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam juu ya kumtuma kwenda kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam rajula minhu mtu mmoja miongoni mwao yukallimuhu atakayemsemesha mtume sallallahu alaihi wasallam wa talabu min abdi yalila ibn amr na wakamtaka abdi yalila ibn amr an yakuna dhalika arrajul huwa ndiye mtu huyo kwamba wewe ndiye utakayekwenda fa aba akakataa abdi yalila wa qala lastu fa'ilan akasema mimi sikuwa ni mwenye kufanya hatta tursilu ma'iya rijalan mpaka mwatume au mwapeleke pamoja na mimi watu wengine yani mimi nitakubali kama nitapewa kikundi cha watu nitaongozana nao fabathu ma'ahu khamsatan min ashrafihi wakampeleka wakamtuma pamoja na yeye watu watano katika wale watukufu wao fakharaju mutawajjihina ila almadina wakatoka hali ya kuwa ni wenye kuelekea Madina walamma qabalu rasulullah sallallahu alayhi wasallam walipo kabiliana na mtume sallallahu alaihi wasallam dharaba lahum qubbatan fi nahiyati almasjid aliwajengia wao hema katika kipembe cha msikiti dharaba lahum qubbatan fi nahiyati almasjid aliwajengia wao hema katika kipembe cha msikiti liyasma'u alquran ili waisikie quran kae hapo bado ni makafiri lakini wakae pale msikitini usikie Qur'an liyasma'u al-Qur'ana ili usikie Qur'an wayarau an-nasa idha asallu na waone watu wanaposwali waone watu pindi watakaposwali wakanu yaghduna ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam kila yawmi na walikuwa wanarauka kwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kila siku ويخلفون في رحالهم اصغارهم سنا لو نمواچا katika kambi zao wanamuacha katika kambi zao aliye mdogo wao kwa umri Uthman ibn Abi al-As nani Uthman ibn Abi al-As kwa wakienda huko nyuma wanamuacha mdogo katika wao kilinganisha na wao wote huyo ndio mdogo kwao asgharuhum sinna aliye mdogo kwa wao kwa umri بين عثمان بن أبي العاص فكان إذا رجعوا ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم نالكوا ونقرودي والي الإيه نكون لكم تومي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رجعوا نالكوا هو عثمان فين دي ونقرودي والي ذهب للنبي يري أن يكون لكم تومي صلى الله عليه وسلم واستقرأه القرآن لأن امتككم سمشي القرآن رسول الله لمن سمشي وإذا رآه نائما لا نقومون متوم صلى الله عليه وسلم من مني كلانا استقرأ أبا بكر أنا تقول سمشوا لأبو بكر حتى حفظ شيئا كثيرا من القرآن مباكا كهفاذ سهم كبوة في القرآن حتى حفظ شيئا كثيرا من القرآن باقى كهفاذ سهم كبغة القرآن وهو يكتم ذلك عن أصحابه نهل يكوى يي على الفيتش هيلك من ذاك هوا أنبي من ذاك أنا وفيتش ووكي أتموك أسمي النوابي كم بنكون أكون تومي صلى الله عليه وسلم كن أكون سميش القرآن أو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى ثم أسلم القوم في شوك السليم والإمام وطلب أن يعين لهم من يأمه نوكتاك وكأومب أوينشي أو أوشأولي وطلب نوكتاك وعني وقت وماو هاوت وثقيف تقطائف وكأومب متوم صلى الله عليه وسلم أن يعين له أوينشي أو أوشأولي من ambaye ya umuhum atawawelea imamu wa ya umuhum au atakikuwa imamu wa fa amara alayhim Uthman ibn Abi al-As akamfanya kiongozi kwa Uthman ibn Abi al-As lima raahu min hirsihi ala al-Islam kwa kile alichokiona katika kupupia kwake juu ya Uislamu wa qiraati al-Quran na kuisoma Quran wa taalimi ad-din na kujifundisha dini وسأو بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين لما رآه من حرصه وقيل أن تكيونا أن يكبوا في أكواك على الإسلام بالإسلام وقراءة القرآن لقسم القرآن وتعلم الدين لكل فنش الدين ويو أما جفونز الإسلام يجوى القرآن زماني وقت هو لكم جن يجوى القرآن بزور بس بلا شك أن يكون علمونينك kuna elimu nyingi zilipo kithiri elimu ndipo elimu ilipopungua wasaiti katika kufahamu mambo na wasaiti nyingi sana mpaka kuja kufahamu nini maana ya Qur'an mtu kusoma lugha kwa muda mrefu lengo nini kusoma nini katika thamara ya kusoma lugha katika thamara yake ni mtu kujua alkitabu fahamu alkitabu wa sunna lakini pamoja na miaka yote pengine mtu akasoma asifahamu alkitabu wa sunna hiyo watu wakafanya elimu zile za wasaili kwa ndio ghaya wakalisahau leo watu wafahamu Qur'an wala wafahamu as-sunna sallallahu alaihi wasallam kile wakati huo liko mtu akisoma Qur'an basi tayari balagha anayo tayari nahwu anayo kila kitu anacho usul qawaid al-fiqh al-qawaid al-fiqh kila kitu mjanja yake kwa kastahiki kuwa na uongozi wa kiongozi Uthman ibn Abi al-As tasawi hasili ya ilmu aliyopata kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم nayo ni al-Qur'an haya kitabu ahli al-Ta'if barua ya watu wa Ta'if thumma kataba lahum kitaban kisha Mtume صلى الله عليه وسلم aliwaandikia wao barua ثم كتب لهم كتابا كيشا أمتومي صلى الله عليه وسلم لوالكية وبروة من جملته كتك جملة ياكي يعني اليوم كتك يبروة بسم الله الرحمن الرحيم ودينا لالله منذ رحم ولك رحيم لنعليك بروه من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين كتغف محمد علي أمتومي mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam ila almu'minina kuna kuwaumini inna idhahu wajjin wa sayiduhu haram hakika miti yake ni yenye kustawi haraka na kiwinjo chake ni haramu la yu'badu shajaruhu haukatwi mti wake wa man wujida yaf'al shay'an min dhalika na yoyote atakayepatikana anafanya kitu katika hivyo فإنه يجلد كيكا أتشاكو مجلدي وتنزع ثيابه ونجتفلي ونغوزاك ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤجل هدم صنمهم كيشا وكموم بمتوم صلى الله عليه وسلم وانجزي ومودا وكل فنج صنملا وشهرا وميز حتى دخول الإسلام في قلوب القوم mpaka utakapoingia Uislamu katika nyoyo za jamaa hao wala yartaa السفهاء من النساء من هدمهم نا إلي وسيوني هراكا وليو وبمبابو كتك ونواك كتك وكفونج وسنمهيب فرضي بذلك عليه الصلاة والسلام أكل بذيه الأمتوم صلى الله عليه وسلم ولما خرجوا من عندي وكاتب لكتوك كواكي قال لهم رئيسهم الأنبياء وكيونغوزي واو أنا أعلمكم ميمي لمجوزي وينو زيد بثقيف ويو ثقيف يعني ميمي لمجوزي وينو ثقيف زيد كلكني اكتموا عنه الإسلام وفتيين واو إسلام وينو وفتيين واو إسلام وينو وخوفوهم الحرب والقتال نواغبشين واو فيتا وما بيجان وأخبروهم نوابين خبار أن محمدا طلب أمورا عظيمة وأن محمد أمتك مامبو مكوبوا أبيناها عليه تليم كتليا أبيناها عليه تليم كتليا سألنا أن نهدم الطاغي أمتوهم بسيس تليهون جي سلام وأن نترك الزنا نكوش الزنا شرب الخمر نكون بومبي والربا نكون ربا فلما حلوا بلادهم جاءتهم ثقيف وكانت ولبفيك كتك مجياو ولوجيها وقت وقبيلة لثقيف فقال الوفد قسيم والجمع جئنا رجلا فضا تمكوجة كتوك وانتم كالي غليظا وسسواف الظهر بالسيف هل يذهيري كوبانك ويو هزي ننجامة ونزبانك lukiongozi wao ana mapango mzuri kwamba thaqifu mimi najua vizuri sana tukienda pale tukiwaambia sisi tumeslimu na nyinyi mkubali uislamu wataanza kuleta taabu sasa dawa ni kuotisha kwa vita hawa sisi tukifika tutawaambia tutauficha uislamu wetu kwanza alafu tutawaambia kwamba Muhammad ametaka mambo makubwa sana ametutaka sisi tuvunje sanamu na sanamu lao wenyewe waliadhimisha sanamu la Lata tuambia tuache zina jambo gumu sana tuambia tuache kunywa pombe tuwezekana vipi sasa riba yote hivi ni vitu vizito kwao kuviacha watu anataka tufanye haya bwana na kweli walipofika katika mji wao watu wa thaqifu wakaenda pale sawali wajumbe ndio wakawa wanasema hivi haya tumekwenda sisi kwa mtu mkali msusuavu amedhihiri kwa upanga wadana nnasu na wamemnyenyekea watu yeye wadana nnasu na wamenyenyekea watu kwake faaradha alaina umura shadida ametudhihirishia juu yetu mambo makubwa wadhakaru ma taqaddam na wakayataja yaliyotangulia kama walivyojipanga wenyewe katika walivyopanga maneno yao faqalu wallahi la nuti'uhu abada wakasema wale watu wa thaqif sasa wallahi hatutamti milele wallahi la nuti'uhu abada faqalu lahu wakawaambia aslihu silahakum tengezeni silaha zenu warummu husunakum nasijengeni yani zikarabatini rummu ni tarmim at-tarmim tarmim ni ile kukarabati warummu husunakum na zikarabatini ngome zenu zifanyeni madhubuti wastaidu lilqitali najiandaeni kwa ajili ya mapigano fa ajabu wa kuitikia hivi wastamaru ala dhalika yawmayn aw thalath wakaendelea juu ya hali hiyo siku mbili au siku tatu thumma alqa Allahu ar-ru'ba fi qulubihim kisha Allah akatia hofu katika nyoyo zao faqalu والله ما لنا بحربه من طاقة وكسيما تنأبق الله حتونا سيسي كتيا كبيانا فيتنا يي نغفو يويوتي سيسي حتونا نغفو يويوتي كبيانا يي ارجعوا إليه رياني كواكي وأعطوه ما سأل نمبين لتكيوما كلا نجكتاك تنبي فقال الوفد وكسيما وكسيما وليمجومي قد قضيناه واسلمنا تلشمل زنا ناي قد قضيناه لشمل زنناي وأسلمنا نسيس تمشى السلم. فقالوا لما كتمتم علينا ذلك وكسم ونيني متفيتش هيلو جويتو كنبرا متفيتش كنبرا المسلم. قالوا حتى تذهب عنكم نخوة الشيطان وكسم مبكى waondokeeni nyinyi, waondokee kuondoke kwenu mpaka kiondoke kwenu kiburi cha shetani. Maana nyinyi mna kiburi cha shetani, sasa tunataka kiondoke hicho kiburi, ili kiondoke au mpaka kiondoke kwenu kiburi cha shetani. Fa aslamu wa aslimu hadmu llat, kuvunjwa sanamu llat. Walamma balagha rasulullah sallallahu alaihi wasallam islamu faqif, wakati ilipomfikia habari mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kuslimu watu wa Thaqif, arsala Aba Sufyan, mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Abu Sufyan wal Mughira ibn Shu'ba Thaqafi na al Mughira ibn Shu'ba Thaqafi lihadmi Lat, kwa ajili ya kwenda kulivunja sanamu la Lat, sanamu Thaqif bil Taif, sanamu la kabila la Thaqif lililoko huko Taif. Fatawajjahu wahadamuhu, wakaelekea huku na wakalivunja. Hata asawauhu bil ardhi, mpaka wakalisawazisha katika ardhi. Shirki ikawa imeondolewa pale. Walillahi alhamdu wal minna. Naam, aladhan. Hajju Abi Bakr, hija ya Abu Bakr radiyallahu anhu. Wafi ukhrayati dhil qaada, na mwishoni mwishoni mwa mwezi wa dhil qaada, na mwishoni mwishoni mwa mwezi wa Dhulqaada, fungu pili. Arsala alayhi salatu wassalam Abu Bakr, mtume alayhi salatu wassalam alimtuma Abu Bakr radiyallahu anhu liyahujja binnas, ili ahiji, ili awaongoze hija watu. Liyahujja binnas, ili awaongoze katika hija watu. فخرج في 300 رجل من المدينه, اكتوكا pamoja na watu 300 kutoka Madina. ومعه الهدي, na hali ya kuwa pamoja naye wanyama wa hidaya, na hali ya kuwa pamoja naye wanyama wa hidaya, wale wanyama wa sadaka ambao uchinjo. 20 badala ahdaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngamia 20 ambao aliwatoa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasaqa Abu Bakr radiyallahu anhu 5 badanat, na Abu Bakr radiyallahu anhu alikokota ngamia 5, naye alichukua ngamia 5. Walamma safar, nazala ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam awail surati Baraa, wakati aliposafiri shaondoka Abu Bakr, sasa anaelekea Makka, zilishuka juu ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, au ilishuka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mianzo ya surat Baraa, mwanzo wa surat Baraa aya 13 zile zilishuka. Fa arsala biha aliyan, akamtuma nazo Ali. Fa arsala biha, akamtuma pamoja na aya hizo aliyan, Ali, liyuballighaha an-nasa fi yawmi al-hajj al-akbar, ili azifikishe hizo aya kwa watu kwa ajili ya siku ya hija kubwa, kwa ajili ya siku ya hija kubwa, al-hajj al-akbar itakuja. Wa qala, na akasema, la yuballighu anni illa rajulun minni, hata fikisha kwa niaba yangu mimi isipokuwa mtu atokanaye na mimi. Kwa aya hizi itakuwa zifikishwe na mtu ambaye anatokana na mimi. Falahika Aba Bakri fi tariq, akamkuta Abu Bakri njiani. Ali bin Abi Talib akamkuta njiani Abu Bakri Siddiq radiyallahu anhu. Faqala Siddiq, akasema Abu Bakri Siddiq radiyallahu anhu kumuuliza Ali, hal istaamalaka Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala alhajji, je, mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amekufanya amiri wewe juu ya hija? Yani umetumwa wewe ndio uje kuwa kiongozi, lakini mimi nimechaguliwa kiongozi, umekuja wewe, umepewa uongozi wewe. Kama umepewa uongozi, nikuachie shughuli yako. Je, amekufanya amiri wewe mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam juu ya hija? Qala la, akasema Ali radhiyallahu anhu, hapana. Lakin ba'athani aqra'u au atlu bara'atan 'ala an-nas, lakini amenituma mimi niwasomee surat Baraa watu, au niisome surat Baraa juu ya watu. Falamma ijtama'u bi Mina yawm an-nahri, wakati walipokusanyika watu Mina siku ya Nahri ya siku ya Idi. Qara'a 'alayhim 'Aliyyun 13 ayatan, Ali radhiyallahu anhu aliwasomea wao aya 13 min awali surat Baraa, mwanzoni mwa surat Baraa. Tatadhammanu nabdha al-uhudi, zilizokusanya kutupilia mbali mikataba. Lijamii al-mushrikin, wa makafiri wote. Tatadhammanu nabdha al-uhudi lijamii al-mushrikin, zilizokusanya kutupilia mbali mikataba ya washirikina wote. Alladhina lam yuwaffu uhudahum, ambao hawakutekeleza ahadi zao. Wa imhalahum, na kuwapa muhula wao na kuwapa muda wao. 4 ashhurin, miezi minne. Yasifuna fiha fil ardhi kaifa shaa, wanatembea katika ardhi wanavyotaka. Wa itmama ahadi al-mushrikin, na kutimiza ahadi au mikataba ya washirikina. Alladhina lam yudhahiru ala al-muslimin, ambao hawakuonyesha uadui dhidi ya Uislamu, ambao hawakuonyesha uadui dhidi ya Uislamu, au ambao hawakuwasaidia maadui dhidi ya Uislamu, ambao lam yudhahiru, hawakuwasaidia maadui ala al-muslimin dhidi ya Uislamu. Walam yaghdiru bihim ila muddatihim, walam yaghdiru bihim, na wala hawakuwafanyia khiana wao. Ila muddatihim, mpaka utakapofikia mwisho muda wao. Ila muddatihim, mpaka utakapofika mwisho muda wao. Thumma nada, kisha akalingana Ali amepiga ukelele, anasema la yahujju ba'da al-aami mushrikun, asihiji baada ya mwaka huu, baada ya mwaka huu asihiji mshirikina yoyote. Nakisemani ilikuwa washirikina wakitoka kwenye miji yao wanakuja Makka kwa ajili ya masanamu yaliyokuwa katika Alkaaba. Sasa tangazo kwamba marufuku, asihiji mshiriki yoyote asije hapa Makka. Wala yatufu bilbeiti uriyan, wala asitufu katika Alkaaba, asitufu katika Alkaaba aliyeuchi, kwa sababu ulikuwa ukifika pale unavua nguo unafanya tawafu uchi. Shiriki kitu kibaya kabisa, wake kwa waume. Wa kana Ali radhiyallahu anhu yusalli fi hadhi safari, na alikuwa Ali radhiyallahu anhu anaswali katika safari hii. Waraa Abi Bakr radhiyallahu anhu, nyuma ya Abu Bakr radhiyallahu anhu. Kuna faida nyingi zinapatikana katika kufahamu sira na taarifu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na matukio kama haya. Wafatu ibni Ubay, kufariki Abdullah ibn Ubay ibn Salul, raisu al-munafiqin, kiongozi wa wanafiki. Wa fi dhilqa'dati mata Abdullah ibn Ubay, na katika mwezi wa mfungo pili alifariki Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Wa qad salla alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na alimsalia yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam salatan lam yusalli mithlaha, kwa sala ambayo hakumswalia, hakuswali mfano wake. Wa shayya janazata, na akalisindikiza jeneza lake. Hatta waqafa ala qabrihi, mpaka akasimama kwenye kabri yake. Wa innama faala dhalika, na hakika hapana vingine alifanya hivyo. Tatyiban liqalbi waladihi Abdullahi ibn Abdullahi, kwa ajili ya kusafisha moyo wa mtoto wake Abdullah ibn Abdullah. Wa ta'lifu, mtoto wake alikuwa sahaba mzuri tu, Muislamu na Uislamu wake mzuri kabisa. Wa ta'lifan liqulubi al-Khazraj, na kuziunganisha nyoyo za Khazraj, kwa sababu ilikuwa ni mkubwa kwa Khazraj. Limakanati Abdullah ibn Ubayy fihim, ونفاس عبد الله بن أبي واو وقد نزع ربقة النفاق كثير من المنافقين نوليفوا كام ينافق ونافق وينك وينك كتك ونافق بعد هذا اليوم بعد سنين حتى ولو يقول ونافق قال كف عبد الله بن أبي بن سلول وكاتشان المنافق وينك واو بما رأوه ويالي وليويعون من أعمال السيد الكريم صلى الله عليه وسلم كتك في تين في بوانا alim karim alim tukufu sallallahu alaihi wasallam hapo ilikuwa kwa sababu jambo hili lilikuwa halijakatazwa mtu atashangaa kwa nini kamswalia mnafiki lakini ilikuwa haijakatazwa na yeye amedhihirisha uislamu kwa dhahir huyu mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa ataamal na watu kwa dhahiri zao huyo kwanza anaataamal na watu kwa dhahiri zao huyo atakayedhihirisha uislamu atafanyiwa atapewa hukumu ya kuwa muislamu jambo la kwanza jambo la pili hilo jambo halijakatazwa kwamba huyu mswalie na huyu simswalie washirikina ile liko wazi lakini la mnafiki la mpaka ilipokuja aya waqad naha Allahu rasulahu sallallahu alayhi wasallam anis salati ala almunafiqin na hakika Allah akakataza akamkataza mtume wake صلى الله عليه وسلم وصلي ونافق فقال جل شأنه أقسم الله هل يكون متكوك جملاك هل يكون متكوك شنياك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا أسلسلي يتم يغلما أتكي كفا مليل ولا تقم على قبره ولا أسسمام يقبرياك إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون حقيقة واو وممكفروا الله نمتمي واك نعمكفنا هل يكوون مفاسق ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ولا تسبق الذي شهر مرزاهم وتتواو إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا حقيقة أبنى من جيني الله سبحانه وتعالى أنا تهق وعذب واو كما لهيز أبا دنيان وتزهق أنفسهم وهم كافرون نزيتوك رهزاؤنا عليك وواو لما كفير وفاة أم كلثوم كيف شاء أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه السنة لكتك مكهو وتسه توفيت أم كلثوم توفيت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريق أم كلثوم بنت ممتوم محمد صلى الله عليه وسلم وزوج عثمان رضي الله عنه نأمك وعثمان رضي الله عنه كويمك واكي موجة بين رقية بنت ممتوم صلى الله عليه وسلم الفريق مكوبيلي وكاتب في تبيع بدر نهويو كمنجين صلى الله عليه وسلم أتموزش بنتياك منجين بين أم ثم ناي أكفريكي مكة هو تيسا وإن شاء الله درست في الفوادة ويبسوما السنة العاشرة بل يومك ومشه ومتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورمان بمينجي سالة مكة هو بيا سموك من موجة يومك ومرابي المتوم صلى الله عليه وسلم أنا كيف جاكي أنا فتقول يقول الشمائي بزاكي سنسا كان أزهر اللون أدعج أنجل أشكل أهدب الأشفار أبلج أزج أقنى أفلج مدور الوجه وسع الجبين كث اللحية تملأ صدره سواء البطن عظيم الصدر عظيم المنكبين ضخم العظام أبل العضلين والذراعين الأساف رحب الكفين والقدمين سائل الأطراف أنور المتجرد دقيق المصوبة صلى الله عليه وآله وسلم.